إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، رحل عنا منذ أيام وبالتحديد يوم الجمعة الماضي إعلامي قدير قدم للإعلام المصري وللإذاعة المصرية وللصحافة العديد والعديد من الأعمال الخالدة. رحل عنا الإعلامي القدير الأستاذ حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة الأسبق، وهو من مواليد 19 من شهر مارس عام 1941 بطنطا. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1961، والتحق بالإذاعة المصرية في شهر أكتوبر عام 1963 كمذيع بالبرنامج العام، وشارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966. انتقل إلى إذاعة صوت العرب كمراقب للبرامج الثقافية عام 1971. عين مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة عام 1988، ورقي كرئيس لشبكة صوت العرب عام 1992، ثم رقي إلى منصب نائب رئيس الإذاعة عام 1994، وفي يناير عام 1997 عين رئيسا للإذاعة المصرية، وظل في هذا المنصب حتى 2001. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإذاعي الكبير الراحل الأستاذ حمدي الكنيسي برامج أصائيس، المجلة الثقافية، صوت المعركة، يوميات مراسل حربي. ومن البرامج التي قدمها أيضا استجواب وتسابيح شعرية. ومن الوظائف والأعمال الأخرى عمل خبيرا دوليا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى 1977. تم اختياره كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيو دلهي عام 1980 حتى 1984. وكان الإذاعي القدير الراحل حمدي الكنيسي كاتب قصصي وعسكري وسياسي، وله العديد من المؤلفات، ومنها حينما يتوقف اللعب، قالوا في عبد الناصر، يوميات مذيع في جبهة القتال عن حرب أكتوبر، والطوفان عن حرب أكتوبر، وروما 90. وقد حصل على العديد من الأوسمة والجوائز، ومنها درع التفوق من وزير الإعلام عندما تطوع للعمل كمراسل حربي للإذاعة أثناء حرب أكتوبر، وقدم أنجح البرامج من بينها صوت المعركة ويوميات مراسل حربي. وحصل على وسام الجمهورية لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيو دلهي عام 1982، وحصل على جائزة التفوق في الأداء من السيد رئيس الوزراء عام 1985، ونال كتابه الحرب طريق السلام جائزة أفضل كتاب لعام 1997. كما نال العديد من جوائز التميز الإعلامي على مدى مشواره الإعلامي. وإن كان الإذاعي القدير الأستاذ حمدي الكنيسي رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت. مستمعين الأعزاء، ونستمع الآن لبرنامج واحد زائد واحد، تقديم الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي. واحد عبد الفتاح البارودي، زائد واحد بيرم التونسي. يقدمهما لكم حمد الكنيسي. على مدى ساعة كاملة نبدأ معك أخي المستمع هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الفتاح البارودي، والشخصية التي اختارها ضيفا أو شريكا له في هذا اللقاء بيرم التونسي. وبنبدأ لقائنا بالسؤال التقليدي أو التمهيدي، لماذا بيرم؟ ليه سيادتك اخترت بيرم أنه يكون الواحد الآخر معك في هذا اللقاء؟ الواقع أن بيرم ممكن يختاره أي مفكر وأي مشتغل بالفن، فبيرم من النوادر اللي في تاريخنا. فضلا عن كده فإن بيرم كان جاري، يعني كنت ألتقي به دائما في حي السيدة زينب وفي الأهاوي المحيطة بمنزله ومنزلي القريبين من بعض. فإحنا في حي واحد اسمه حي البغالة، وهذا الحي ما بين السيدة زينب وما بين المذبح، والشارع اللي كان يودي على الحارة بتاعته اسمه شارع سكة المذبح، ودلوقتي اتسمى شارع بيرم التونسي. فالواقع ان انا اختياري لبيرم يعني اختيار يشرفني، لان هذا الرجل فنان ومكافح ووطني من طراز يمكن اقدر اقول منقطع النظير. استاذ عبد الفتاح، بالاضافة الى الصفات اللي سيادتك اكدتها بالنسبة لبيرم التونسي كرائد عبقري في مجال الشعر الشعبي والزجل، فأنت أضفت سبب أعتقد أنه هيدينا فرصة عظيمة وهيلة أننا نعرف جوانب كثيرة عن بيرم. وهذا الجانب بيجي من أنكم كنتم ولاد حتى زي ما سيادتك أشرت. يعني بيرم بعد ما جاء من اسكندرية وأقام في القاهرة، أقام مباشرة في حي السيدة زينب بالتحديد المنطقة اللي سيادتك أشرت إليها، ومن هنا بدأت صداقته وعلاقته معك. فعلا لو رجعنا شوية إلى محاولة لتحديد الفارق في السن بين الأستاذ عبد الفتاح البارودي وفنان الشعب بيرم التونسي، الأستاذ عبد الفتاح البارودي بنعرف أن تاريخ ميلادك 5 مايو 1913، يعني في فرق 20 سنة تقريبا. هو أكبر أو حضرتك ولدت بعديه ب20 سنة. النشأة الشعبية اللي بدأت تاخد كل ملامحها في إنتاج بيرم، وبعدين مش بس النشأة في اسكندرية في حي سيالة، إنما في القاهرة لما جاء برضو اختار مكان شعبي، تأثير هذه النشأة على عمل بيرم بشكل عام. الواقع إن بيرم حتى لو كان سكن في المناطق بتاعت أولاد الزوات كان هيفضل برضو بيرم الشعبي، لأن هي المسألة مش مسألة سكن فقط، إنما ما أقدرش أنكر إن الاختلاط بالناس البسطاء في الأحياء بتاعتنا الأحياء الشعبية بيدي للفنان دافع قوي لأنه يفهم إن الناس اللي بيكتب لهم الفن، والفن لابد أن يكتب للناس، هم ناس، هم الأصلاء، هم الناس اللي هم أصحاب الأرض، هم أصحاب البيوت، هم أصحاب الحتة، هم أصحاب المصير أيضا. ولذلك فالفنان اللي بينشأ في حي شعبي أو بيعيش في حي شعبي بيبقى عنده بيكتسب هو ميزة كبيرة قوي بأنه بيحتك احتكاك مباشر مع الناس وبيتفاعل مع آمالهم ومشاعرهم، على الرغم من أن بيرم يعني كان يحتك بالناس من بعيد، بمعنى أنه هو لما كان يقعد في القهاوي بتاعت حي السيدة زينب كان يقعد لوحده بس. وأنا يوم ما بدأ يقعد معايا أو بدأت أقعد معاه أو بدأنا نقعد مع بعض، معرفش إحنا تقاربنا إزاي، لكن في أسباب يعني مادية بمعنى إيه؟ ملموسة أسباب ملموسة اللي خلتنا نقعد مع بعض. ولكن من ساعة ما قعدنا مع بعض ما افترقناش أبدا طول الفترة لحد ما مات، وهو مات أيضا في نفس هذا البيت اللي هو في حارة النواوي دي، والحارة لا تزال موجودة للآن والبيت لا يزال موجود للآن، لحد ما مات ما افترقناش أبدا إلا في الفترات اللي كان بيمرض فيها في الآخر، وراح قعد في مكان في حلوان للاستشفاء من كان جاله رب في الكبر يعني. فهي الفترة دي بس اللي كنا نفترق فيها. ويمكن كان في تشابه بيني وبينه في العزلة من الناس برغم الاقتراب منهم، يعني نقترب من الناس ولكن كنا نبقى قاعدين احنا الاثنين لوحدينا، هو في ترابيزة وانا في ترابيزة تانية، ونبقى نكلم بعض من بعيد. وكذلك ليس في القهوة اللي في حي السيدة زينب بس، بل في الاهاوي الاخرى، يعني كنا ما نروح مثلا الحسين في اهاوي الحسين الشهيرة برضو كنا نقعد علشان نكتب، كل واحد يقعد في ترابيزته لوحده. ويمكن هو عودني اني انا اكتب في القهوة اكتر مما اكتب في المكتب او اكتر مما اكتب في البيت، وللآن انا ما اكتبش في البيت ولا اقرأ حتى في البيت، برغم ان في وسائل الراحة متوفرة جدا في بيتي، ولكن انا واخد على اني اسمع الناس والمسهم واشوف معانيهم واحب الدوشة، بس ما تكونش الدوشة دي مباشرة معايا. كذلك هو يمكن انا اكتسبت منه هذه الصفة او اكدت الصفة دي عندي، عدم الاختلاط الالتحام بآراء الناس، بمعنى انهم يكلمونا ونكلمهم ولكن مندمجين معاهم متفاعلين مع معانيهم متفاعلين مع احساساتهم، وكذلك بنحاول نعبر عنهم. هو كان في هذا معلم بقى تمام كبير. بل ان انا اقدر اقول لك على حكايه يمكن غريبه قوي، كان بيقعد في قهوه في شارع السد وكان ما حدش يكلمه ولا يكلم حد في وسط الناس، لما كان تفوت مزيكا من اللي بتعمل جهاز في الاحياء الشعبيه الفرح، يجيبهم يحطوا الجهاز بتاع العروسة على عربيات كار وتسبقوا فرقة موسيقية عبارة عن 2-3، مفيش حد غير كده. فلما الفرقة دي تمشي وتقول لحن له يروح خارج يضحك ويمشي ورا المزيكا دي وكأنه من أهل العروسة، ويفضل ماشي لحد ما يتعب ويرجع لوحده تاني، سعيد جدا لتقدير هؤلاء الناس وهم مش عارفين ان هذا اللحن البيرم ان هو من أغاني بيرم، ولا عارفين بيرم بدليل انهم حتى ما يعرفوش شكله، وكان يبقى سعيد جدا. ودي لفتة من لفتات الفنان الحساس المرهف اللي هو فعلا مع الناس، برغم انهم كانوا دائما يقولوا عن بيرم انه ينفر من الناس. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. خليني أقول الحان اتماين لها السمعين وترفرف لها الأغصان، المعنى حياة الروح اسمها أستاذ عبد الفتاح البارودي، سيادتك شرط في بداية لقائنا إن كان فيه شيء مادي ملموس بيجمع بينك وبين بيرم التونسي في اللقاءات المتعددة. الحقيقة أنا كان في ذهني إن هذا الشيء الملموس أو المادي الاهتمام بالشعر، فربما الجيل الجديد ما عرفش إن الأستاذ عبد الفتاح البارودي بدأ شاعرا. فعلا هو أصل اللقاء كنا بنشوفني وأشوفه ما نكلمش بعض لسبب، هو إني أنا كنت لعيب كورة، فكان المشهور عني أنا لعيب كورة. دي معلومة جديدة برضو بنضيفها للمعلومات الخاصة بالأستاذ عبد الفتاح البارودي النهاردة. ده أنا بقى في فترتي كنت كابتن حتتنا كمان، مش بس لعيب كورة، ووصلت في الكورة إلى مستوى الحريفة اللعيبة، ولعبت في النادي المختلط اللي هو الوقت اسمه نادي الزمالك، وكان لعبت في الخديوية في مجدها، وكان في من أقطابها كابتن محمد لطيف، وكان الوينج الشمال اللي جنبي محمد حسن حلمي اللي هو رئيس النادي الزمالك الآن، ومحمود إمام، وأقطاب الكورة دول بتوع الجيل ده لعبت معاهم يعرفوني، ويمكن كتير منهم يعرفوش ان انا عبد الفتاح البارودي، لدرجة انهم لما يقولي في الجورنال يفتكرون ان انا في القسم الرياضي، يعني سلموا علي على ان انا معاه، لان اسم الشهرة في الرياضة كان، لان اسم الشهرة في الرياضة كان اسمه توتو، وفي واحد اتنين بعد مني اسمهم توتو، دول بقى بعد مني بسنوات، انما انا اول توتو. سجل ان انا اول توتو في تاريخ الكرة. فالفكرة ان هو كان يشوفني بالشكل ده، فانا كنت كابتن الحي اللي فيه اللي هو حي السيدة زينب من جيلي أنا، لأني أنا برضو لعبت مع كباتن مصر علي الحسني مثلا، لعبت مع علي الحسني بس حصلته في أواخر أيامه، ده كابتن عظيم جدا، لعبت مع كابتن مختار التتش برضو كان في السكة الحديد، وأنا كنت موظف في السكة الحديد، ودي معلومة تانية. وفي الفترة دي بقى ما كانش هو يعبر بيرم، يعني ما كانش يعبر الكرة ولا الكلام ده، ولا هو في حاله وفي أسجاله، لحد ما نشر لي أدب. وأنا أول ما نشرت أدب نشرت في أكبر مجلتين في تاريخ الأدب لحد الآن، أول ما نشرت نشرت فيهم دول، لأني أنا ما نشرتش إلا لما نضجت ولما درست، وفضلت أنا أدرس لوحدي لحد ما وصلت إلى الثقافة والرسالة. لما نشر لي بقى شعر في الثقافة، وده كان بدايتي، كنت أكتب شعر ونثر، شعر يعني أدب منصور وشعر، مقالات نقدية. فلما بقى لقى كده قام اهتم هو بي، فبدأ يقول لي سلام عليكم بس كده، وبعدين سلام عليكم بقيت عليكم السلام، فبقت محاورة، وبعدين نقعد جنب بعض، ايه بتكتب ايه بتعمل ايه، لانه هو كان بينشر أسجاله طبعا في أكبر جرائد يومية وفي مجلات أسبوعية وفي الراديو وهكذا. يعني هو الحقيقة فيه عدد من مجلة الثقافة مكتوب عليه العدد 61 السنة الثانية، وصادر في 27 فبراير سنة 1940. في هذا العدد قصيدة لسيادتك بنختار منها بعض الأبيات، بتقول فيها: اذهب بني إلى الوغى مستبسلا جذلا، واذكر بلادك وحدها لا تدخر بذلا، لا ذاق طعم النوم من يزور عن نصر الوطن. القصيدة دي أنا شخصيا بقول إن أنا فوجئت بهذا الجانب في الأستاذ عبد الفتاح البارودي، وربما المفاجأة الأكبر إني عرفت إننا من فترة محدودة جدا الإذاعة أنتجت أغنية برضو من تأليف الأستاذ عبد الفتاح البارودي وغناء جلال فكري. أيوه، هو شوف بقى، أنا أقول لسيادتك العدد اللي مع حضرتك ده بقاله مثلا 40 سنة ولا كام؟ لا هو 30 سنة، 40 يعني سنة 40 33 سنة، 33 سنة. في السنة دي نفسها برضو نشر لي هذه القصيدة في مجلة الرسالة أو الثقافة، القصيدة اللي هي أنتجت اللي غنتها للإذاعة أنتجت. وبعدين أنا أخوي عبد المنعم ملحن، وملحن معتمد في الإذاعة، وهو أول معاهد الموسيقى أيضا يعني، فهو جه دعبس في أوراقي القديمة فلقى القصيدة دي عجبته فقدمها، ما قال ليش حاجة. أنا بقى فوجئت بيها بتتزاع، هي برضو أيضا من 30 سنة، لأن هي اسمها كان اسمها أشواق، وهم عملوها خواطر بعنوان خواطر، يمكن ما اعرفش بقى دي موضه يعني انهم يحسنوا الاسم، فما اعرفش ايه الفرق بينها. انما هو غناها من تلحين عبد المنعم البارودي، وانا فوجئت بان لحن بيتقال لي، والحقيقه اللي سكتني ان انا عجبني اللحن نفسه. أغالب فيك الوجد والوجد غالب، وأدفع عنك الوهم والوهم جاذب. لأتقي شجوني، وأوثر لو أنساك يوما لأتقي شجوني، ولكن الشجون سواكب. تحاورني حينا وحينا تضمني، كأنك مشتاق وجئت تعاتب. تحاورني حينا وحينا تضمني، كأنك مشتاق وجئت تعاتب. وأصبح لا ألقاك إلا خاطرا تداعت مع الأحلام والليل. مستمعين الأعزاء، ونستمع الآن لفوازير بعنوان مهنتك إيه يا صاحبي، تقديم الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، وتشاركه التقديم الإذاعية نهلة حامد. مهنتك إيه يا صاحبي؟ فوازير يكتبها إبراهيم رضوان، يقدمها حمدي الكنيسي ونهلة حامد. حاسب يا عم حاسب، كسرت العظم ليه؟ يا عيني على المكاسب، حلال عليك يا بيه. الدم فوق جيوبك والكل بيناديك، مقدرش يوم أسيبك والقلب بيناديك. يا عم اقطع بزمة، مش ناقص شحم تاني، في الدرج ألف رزمة ومروق الأناني. صاحبي لكني خايف من غشك في الجموع، البسمة على الشفايف والجيب مليان دموع. الختم فين يا عمي؟ مش باين أصله خالص، سعرك زود في همي والعالم كله لايص. ورقك تقيل ودافع تمن الورق يا ظالم، سعرك زي المدافع والرب بينا عالم. اديني جرام ألفه في لقمة يمكن أشبع، خلي ضلوع يدفو خلي شموس تسطع. الدهن في العتاقي دي مش فراخ يا سيدي، لك حبي وكل شوقي هات كيلو لجل عيدي. آه يا سلام يا حامي، غايص بين العروق، اسمك أحلى الأسامي، اوعى تعمل فروق. تزرع للناس زهور والشوك في الجلد باين، الجو فيه نسور يا خوفي عالجناين. ازيك ياللي قلبك زي الياسمين رقيق، طيب والكل حبك يا زهر على الطريق. خرطوم المية فاير وداير على الفروع، كل الزهور دواير جوه العيون دموع. اسقيني يا عزيزي ريحني بالعبير، لبلابك غطى بابي يا ابو الفضل الكبير. يا بختك عند ربك يا عاشق الخميلة، طاهر والله قلبك والروح دايما أصيلة. الحوض في حضنه حوض والريحة عالية جدا، فاهم لغة الورود بتخلي الدنيا أحسن. علمني إزاي يا صاحب النخلة والفراشة، الكتب لونه شاحب وانت الصادق يا باشا. من ألف عام بتروي الأرض مهما تتعب، لو شفت شوك بتنوي وتخلي الزهر يشرب. أيام زمان بيوتنا كنت انت أساسي فيها، كانت الزهور جارتنا جار الزمن عليها. وردك هو المداوي يسلم للكون شروقك، المهنة ايه يا راوي أشجرنا من عروقك. يا ريتك كنت بنا أو كنت حتى تاجر، بيوت الوهم أغنى من بيت من المشاعر. حطيت ألم في جيبك وخرجت للخلاء، كان الإنسان صديقك يا عدو الانحناء. حققت إيه يا صاحبي بقرايتك والكتابة، وياك يا حبيبي قلبي وياك كل الغلابة. غريبة الكلمة لما بتصادق الحياة، الضلمة فيها لما حرف الصادق صلاة. الحزن تحت جفنك بينطق كل يوم، ايه اخرت بس حزنك ايه اخرت الهموم. ابيات الشعر فضية، ابني لك بيت حقيقي، الروح هتبقى راضية، افهمني يا صديقي. اكتب شكاوي احسن قدام كل المصالح، حيروق الجو جدا اصل الحياة مصالح. لا الكون صبح مثالي ولا زي ما انت عايز، يا عاشق الليالي تعمل ايه الجوايز. يكفيني اكتب قصيدة عن كل لحظة جاية، ايوة الحياة مفيدة لو روحها انسانية. على كل ضلمة شاطب راسم عالسكة عيد، المهنة ايه يا كاتب قصدتك للجديد. اقبض والرب شافي والصحة مش تمام، لو احكي لكم ظروفي حستاهل ميت سلام. الخمسة عين نسيتها في زحمة الحياة، زهرة إيمان لقيتها في الحب والصلاة. أهلا يا عم أهلا، عامل في الصحة إيه؟ هتبقى بكرة أحسن، الآن على الصحة ليه؟ هكتب لك كل حاجة علشان ربك يعينك، محتاجة تدفى موجة تسلم نظرة عيونك. أوقات زبون يجيني الوهم هو داؤه، شاحب عليل عيني مسدود دايما طريقه. البسمة بين شفايفي والحب والحنان، أقبض والرب يشفي يا عيني على الزمان. المهنة مهنة طهرة من أول الحياة، أنديلي إيد لبكرة حب البشر صلاة. البلطو في العنابر واضح في وسط ناسي، صابر والله صابر عمري ما كنت ناسي. قلبي عليك يا صاحبي خلي الفلوس في جيبك، قرب يا حبيبي جنبي مش ممكن يوم حسيبك. على العنبر كله داير مرهق يا صاحبي جدا، ايه مهنتك يا طاير بين الملايكة دايما. لا ارض سبت طايل ولا طايل السماء، يا ما سويت هوايل في وجود حامل حمى. تشوفني زي نجمة بين النجوم بكون، انا طاير زي نسمة او زي طير حنون. مهنة فيها الرجولة والحب والتفاني، كان نفسي من الطفولة أعيش في جو تاني. فوق السحابة برسم ملامحك على السحابة، ويا صحابي بقسم اللقمة يا حبيبة. حمد لله على السلامة راجع مليان حنين، وحشتني الابتسامة والناس الطيبين. ويا النور يا أمي أنا طاير روحي فيكي، حبك مزروع في دمي تسلم نظرة عينيكي. أكبر جناح جناحي بيشق في الفضاء، الصبر ده سلاحي آه يا قطر الندى. أيوة السفر حياتي موالي في الليالي، أحلامي وذكرياتي ومازال في القلب غالي. في سمانه جاي ورايح يا نسمة لسه سارية، المهنة إيه يا سابح بين السحاب كناريا. بيهزني الوتر ويهزني الكلام، أسهر ويا القمر نتبادل الغرام. أعزف لك يا حبيبتي غنوة محبة دافية، أنت زهرة مدينتي وأنت المعاني صافية. أشرب حروف رقيقة واتشاء بالنغم، يم العيون بريئة قلبي بيقول نعم. أختار الكلمة صدقة ما أقدرش أخون صحابي، الكلمة السهلة حدقة بتزود في اغترابي. غني معايا غني للحب والتصافي، النبض المصري لحني والكلمة دي ضفافي. الغنوة عندي معنى وشيء مطلوق لفوق، سبحان اللي جمعنا في سكة الشروق. اللحن مش سهولة أو هيصة واغتراب، اللحن بحور أصالة نسمة بتدق باب. غني ويانا غني يا مصر يا عظيمة، آدي شراع التمني في سكة العزيمة. من بحر الفن خدنا الحب والأصول، درويش أخد بإيدنا في سكة الوصول. الوقت بينا آزف والغنوة هي هي. المهنة إيه عازف، الكلمة الإنسانية. يا ليل يا عين أقولها يتهز الكون بقولي، الدنيا إيه جرالها فين الغنوة المثالي. هز الهلال يا سيد خلي الولد يقول، قلبي عايز يعيد روحي عايز الأصول. مش مؤمن بالسهولة والضلمة والسذاجة، الشهرة مش بطولة ليه تقليد الخواجة. هقولها بحس أرضي، أرضي عايز المناضل، الكلمة هي فرضي لازم لازم نناضل. أنا والجمهور يا قلبي مع بعض في المواجهة، الغنوة هي حبي قلبي في الليل سرجها. فوق المسرح بطولي بواجه كل حاجة، أنا دوري دور بطولي وبحري ألف موجة. أرجوكي تسنديني خليني أحلى فارس، في الزحمة طمنيني وسبيني ليك حارس. الغنوة لو أصيلة بتدوس أخطاء كتيرة، تزرع ليك الخميلة يا حبيبتي يا أميرة. مش مؤمن غير بحبك يم الدروب مواردي، نفسي أهز قلبك في بحورك نفسي عدي. جوه الأغاني نادي وكون الديك بيدا، المهنة إيه يا شادي بالكلمة الصدقة جدا. حارس على باب حبيبتي وحبيبتي هي مصر، أستشهد يا مدينتي والعسر بعد يسر. في الاسم لما قابلك بقابلك بابتسامة، من غير الدنيا تهلك وتسيطر الغمامة. فوق كتفي نجومي أيدة سهران علشان عينيكي، انت يا حبيبتي سيدة في الكون وروحنا فيكي. ما تخافش احنا جنبك في صباحك او مساك، قلبي يا صاحبي حبك حارس دايما خطاك. الامن ده امانة مش ممكن يوم نخون، لو جار الليل علينا بنلاقي الشعب عون. روحي على كف ايدي ايه يعني لاجل ارضي، ايوه امان بلادي هو يا حبيبتي فرضي. شايل في المسؤولية والروح يا مصر صبرة، وحياتك يا بهية شايل في عينيا بكرة. بنضحي بكل غالي علشان خاطر ولادك، نرسم فوق الليالي يا مصر نجوم ميلادك. من صغر السن قلبي كان نفسه يفتديكي، يا سكن العمر جنبي أنا روحي بين إيديكي. أنت أمر التلاقي والحب والإيمان، المهنة إيه يا باقي على العهد مهما كان. مهنتك إيه يا صاحبي؟ إبراهيم رضوان، نهلة حامد، وحمدي الكنيسي. مستمعين الأعزاء، ونستمع الآن لتسابيح شعرية أداء الإذاعي الكبير الراحل حمدي الكنيسي. تسابيح شعرية. شعر الدكتور أحمد تيمور. تقديم حمدي الكنيسي. سبحان الله، لله تعود الأشياء وتخلو عن جوهرها الواحد مظهرها المتعددة، ترفع عن عنصرها الأول أشكال تنوعها، فيراها الإنسان نسيجا من كتانته، وتراه تسمعه حين يكلمها، وإلى ذبذبة اللغة المنبعثة من باطنها تنصت أذناه، تشعر بمشاعره فتشاركه الفرحة إذ يفرح، وتشاطره أحزان مواجده وأساه، وهو يحس بها إحساس العاشق بالمعشوق، وإحساس المعشوق بعاشقه، إحساسا مزدوجا كالقبلة ما بين شفاء. سبحان الله. الدرب له يتحد الإنسان مع الأشياء، يصيران كيان الكون، يصيران معا لحمته وسداه، فيعود الكون إلى وحدته، ويعود الخط المتنائي آخره عن أوله دائرة يتلاقى فيها طرفا. سبحان الله. سبحان الله. حول سنا عرش الله تدور الدائرة، الإنسان الأشياء تسبح بالحمد اللامتناه. سبحان الله. حول سنا عرش الله يدور الكون جميعا، يقبس أسرار الحركة من أسرار سناه. سبحان الله. لله تعود المطرقة حديدا والمسمار حديدا، يتحد حديدا الطارق والمطروق، إذا من سهر في بوتقة النار وصار بعضا من نور أحمر يتوهج من زخم لظى. سبحان الله. سبحان الله. لله يعود النمر الكاسر سنورا، والذئب المتوحش جروا، والنسر الجارح عصفورا، والثعبان يعود كدود القز تحيك السم حريرا نابا. سبحان الله. سبحان الله. لله يعود الوحش أليفا، والعاصفة تعود نسيما، والبركان يعود كينبوع من ماء دافٍ، والبرق يعود بريئا من ضوضاء. سبحان الله. سبحان الله. لله يعود الحوت بيونس وجميع الغرقى، والنار تعود بإبراهيم وكل المحترقين بها، والداء يعود بجرثومته ويعود وفير الصحة مرضاه. سبحان الله. سبحان الله. تعود الأشياء مصفاتا مما علق بها من أوهام الإنسان ومن تضخيم مخاوفه لعناصرها، وتعود رؤى الإنسان مصفاه. سبحان الله. لله تعود الأشياء جميعا. لله تعود الأشياء كما بدأت، والإنسان يتابع عودتها بذهول متناه، وهو يعود هو الآخر لله. سبحان الله. تسابيح شعرية. شعر الدكتور أحمد تيمور. تقديم حمدي الكنيسي. اللحن المميز مهدى من الفنان أحمد النبراوي. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وهذه كانت حلقة خاصة بعد رحيل الإذاعي القدير حمدي الكنيسي. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرقى تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.